يبقى المجتمع أرجوك جاهل لأهداف، أو مو فقط الموضوع مقتصر على الدين، لا مرة تشوف الدولة تهمل جانب التعليم، المدارس وسخة ما بيها رحلات، ما بيها مواد تعليمية، المدرس ما يداروا، المدرس ما يحافظون عليه، المدرس ما محمى، لو صح التعبير ماكو حماية إلا هذا اللي يتجاوز عليه وهذا اللي يتطاول عليه. تتصور هذه الأمور تصير يعني عبالك صدفة؟ أبدا، مشروع خطط، هذا عندهم فرد غاية، عندهم فرد هدف. هنا سقطت هيبة التعليم، ومن جهة أخرى أسقطوا لك هيبة الدين، صار هذا اللي يجي يقعد بالمجلس على سبيل المثال، يقعد بالمجلس الحسيني يضحك، قاعد يتمضحك أو لازم موبايل أو مو يم الكلام كل، أو يتمنى يكمل الخطيب المحاضرة حتى يقوم، بتشوف مو يم. بينما أرجع أنت إلى الزمن السابق، كنا ننتظر ساعة تلو ساعة، ننتظر المحاضرة الدينية كانت تطلع على الراديو، الناس تقعد تسمح، كانت متعطشة إلى العلم. ومن جهة هذا بالعلم الديني، من جهة تعال للعلم الاجتماعي، أسقطوا لك هيبة العشيرة في هذه المعتركات، هذه اللي إن شاء الله نعرج عليها باكر في بحث بكرة. فهنا من اللي تضرر؟ الضرر المضيف، هاي العلوم المجتمعية قلت، صار أيضا اللي يجلس ما له خلق يسمعها، وبنفس الوقت العلوم الأكاديمية اللي هي المدارس إهمال متعمد. شنو النتيجة اللي تطلع بيها من هذا المخطط؟ تطلع بنتيجة أنه تجهيل الأجيال، جيل كامل يطلع أجلكم الله جاهل، يعني ما يتبنى العلم ولا ينظر إلى العلم. زين، الجهل زائدا الأموال والزعامات شي يساوي؟ نتيجة يمك ابن ميسان مو يمي. فبالتالي الأردقولة أكو بخيل بالعلم، هذا هم بخيل، ومرة أكو بخيل بالعقيدة. شو يقول العلامة؟ يقول: وكان اليهود يعرفون أن الحق يتجسد في محمد صلى الله عليه وآله. فبخلوا أرجوك، ما قالوا للمجتمع أن الحق يتجسد في هذا النبي الأمي. نعم، وظلوا يخفون الحقائق عن الناس، ولو طلعت الحقائق وتعرفت الناس إلى حقائق الإسلام، صدقني لدخلت الناس في دين الله أفواجا. ليش أنا أتخطر بعض قول أساتذتنا؟ يقول ماكو عذر للمجتمع أنه نفر من الدين، المساجد فارغة، حلقات القرآن فارغة، من تقول له يا مجتمع ليش نفرت؟ يقول لك نفرت، فلان يتسوى سلوك، فلان يتسوى سلوك، الجوامع تحاصصوها للعناوين، الحسينيات حاصصوها، المنابر الحسينية تحاصصوها للعناوين والمسميات. هذا مو عذر، هذا اللي شفته أنت بعض التدين اللي احنا دنكافحة دنثور ضده، دنرجع الدين ممن سرقوه. لكنه يعني اليوم أنت من تعاتبني تقول لي وين علماء الدين، وين فقهاء الدين؟ ليش ما يصدون للموقف؟ شلون يصدون وأنت ماذا تسمع؟ أنا أحاجيك تشوف ورا نصف ساعة من المحاضرة ساعة، كثير من الأفراد نسى كل المضمون البحثي، نسى كل المضمون الفكري. أجي أطرح لك فكرة، أطرح لك بحث بثقافة وبعلم وبأدب وبفقه وبتفسير، أنت تترك كل هذا وتقول لي شو تكثر لي بالنع يخلي أنا أبكي؟ أرجوك يعني هذه يعني ترى المصيبة صحيحة. نعم البكاء مطلوب، لكن يجب أن يكون إلى جانب العبرة. شنو العبرة؟ أحسنتم. فما أطول عليك، أكو من يبخل عن إظهار الحق، هذا البخيل رب العزة جل وعلا شي يقول العلامة؟ يقول يسميه القرآن بالمتمرد، يعني يجي الكافر هنا بمعنى المتمرد داخل المجتمع المسلم، لكن خارج المجتمع المسلم يقول لا، بعد أنت يعني مخالف لمضمون العقيدة. ولذلك شوف أهل البيت صلوات الله عليهم يحرص على أن يتبنى الإنسان قول الحق، هذا الإنسان كلما قال الحق كلما شنو تسامى ترقى.